أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون

قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا صدق الله العظيم.